انسانا قال لي انه كان يقاتل في الجيش سنة 1960 لحرق الألف من أهل القبيلة. طبعا لم يكتب النسل يتلقى في تلك الحرب. كل يذكر ذلك. قال من هذا الأخ عندما كنا راجعين أقمنا في مكان نصلي. مر بنا بعض الخبراء الأجانب ونظروا إلينا ونحن نصلي. لما انتهينا من صلاتنا قال واحد منهم لنا لماذا تصلي؟ إن الإله الذي تصلون له لم يذكركم. قلت له كان عليكم أن تجيبوا. الجواب واضح. قولوا إننا نصلي لله عز وجل شكرا له أن لم يأذن للأرض أن تبتلعنا وأن لم يهلكنا عن بكرة أبينا. فنحن كنا في ميزان الشريعة الإسلامية لمقياس دين الله نستأهل العلاقة الكلية. ومع ذلك فإن الله رحمنا وجعل هزيمتنا هزيمة جزئية ورحمنا رحمة واسعة طبعا بالقياس إلى ما حصل مع جيش المسلمين أثناء وجود رسول الله معهم. الله عز وجل رحمهم ورأف بهم رأف كبير جدا. قلت هكذا كان ينبغي أن تكون. إننا نصلي لله ونشكره قضية النصر غير واردة. نشكره على أن لم يهلكنا إهلاكا عاما. هذا المعنى ما ينبغي أن يغيب عن البال أبدا. وهذا قانون لله الذي لا إله إلا هو لا يتغير ولا يتبدل ولا يقع فيه أي شيء. واقرأوا تاريخ الإسلام منذ عصر رسول الله إلى يومنا هذا تجدون مصداق ما أقول لكم. مع ملاحظة واحدة أن الله قد يتجاوز لحسابنا لكن لا يمكن أن يتجاوز لحسابه في حقنا أبدا. يعني يمكن أن يقع الخلاف في هذا القانون لمصلحتنا. يعني مصلحة العراق سيضع لعقابنا هذا ممكن. لكن الله عز وجل لا يكون لنا أبدا إطلاقا بشكل من الأشكال. هذه هي العبرة الأولى التي ينبغي أن نأخذها في هذا الموضوع. أنس بن النضر رضي الله عنه قال هذه الكلمة هل يقلده فيها؟ ما هي لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين ما أصنع. بعض الكثير من العلماء قال الإنسان ينبغي أن يخشى من هذا الكلام أمثال الإنسان ضعيف. صحيح نشوة الحب قد تدفع الإنسان إلى كلام من هذا القبيل. صحيح الغيرة على حرمات الله قد تجعله ينتشي وكأنه سكران للغيرة على حرمات الله يقول هذا الكلام. وإذا قال هذا الكلام طبعا هذا دليل على مدى حبه لله ومدى نصرته في تعظيم حرمات الله. ولكن ماذا يقال له؟ قال رسول الله ان تصدق الله يصدقك. يعني انظر ماذا تقول. انت تقول هذا الكلام مدعيا. اذا صدقت الله في انك تريد ان تظهر له صدقك تدار يمتحنك. يظهر فعلا صدقك ام لا؟ فكأن المنتفع يقول انظر الى ضعفك وراء حالتك انت ضعيف. اسال الله ان يقول وارجو ان تصدق في سبيل الله وتبذل المال والنفس والنفس. لكن لا تتحدث. خلق الانسان جاهلا. لكن انس بن النضر قال هذا الكلام وصدق مع الله تعالى. فكان حقا كما قال رسول الله ان تصدق الله يصدق. يعني انت تريد ان كانك تقول الله يا رب امتحني لتجد مدى صدقي في الدفاع عن دينك. يقول له الله حسنا وامتحنك وسأجد فيما يثبت الصدقة او يثبت عدم الصدق. مثل انس بن النضر لا يبعد انه مثل هذا الشخص، ولكن الاليق في حق بقية المسلمين ممن هم دون هذا المستوى ان يتحدث، يسأل الله التوفيق، يسأل الله ان يوفقه لهذا الشرف العالي، لكن لا يتحدث ولا يقل كلاما من هذا القبيل. انا عندما استبسل واجاهد في سبيل الله من اين يأتون القوم؟ من عند الله. من اين يكون الصبر على الشده؟ من عند الله. انا اذا ارفع الراس عاليا واعاهد الله مستندا الى راس مال هو ملكي ام ملك الله؟ انا استند الى راس مال لا املك منه شيئا، هو ملك الله. يعني المثل مثل من يقول لله عز وجل نعم سأبدلن كل ما املك في سبيله. طيب هذا المال الذي سوف تبدله اذا ما اعطاك الله اياه من اين ستبدله؟ المال ليس مالا، مال الله سبحانه وتعالى. المال مال الله، الله يعطيك المال ويعطيك صحة نفسك ويفتح قلبك للكرم ان بلد تبذل، فانت بذلت من رأس مال يملكه الله عز وجل. لذلك اذا ما وفق لم تستطيع ان تفعل شيئا. هذا شيء ينبغي ان يكون ماثلا في الدنيا. منطق الضعف، منطق العبودية يقتضي ان يستعين الانسان بالله وان لا يقول كلاما فيه ما يثير لحد. هذا الكلام على مستوى الجهاد لا يريد، وعلى مستوى كل الابتلاءات لا يريد. يعني قلت لكم مرة هنالك بعض الصالحين كان دائما يتمثل ببيت من فارس، نعم عبد بما شئت غير البعد عنك، عبد بما شئت غير البعد عنك تجد اوفى محب، نعم نعم تجد اوفى محب بما يرضيك مبتلي. كان دائما يردد هذا الكلام تحدي، عذب بما شئت غير البعد عنك تجد اوفى محب بما يرضيك مبتلي. ابتلاه الله ان تصدق الله يصدق، هكذا قال رسول الله. ابتلاه الله بمرض بسيط ما ربما يراه احدنا، ابتلاه الله بحفل البيت. صبر متمثلا قوله هذا، صبر بعد ذلك متابرا ثم ان صبره له. تذكر هذا الكلام، عذب بما شئت غير البعد عنك تجد اوفى محب بما يرضيك مبتغيه. تنبه الى انه ما كان ينبغي ان يقول هذا الكلام. نشوة الحب هي التي جعلته ليس ضعفا فيقول هذا الكلام. وكأن الله يقول له من خلال هذا المرض انتبه لا تقل هذا الكلام، انت ماذا تملك حتى تتحدى وتقول عذب بما شئت؟ ندب يتألم مما كان يقول وخجل من الله، فكان يخرج إلى السوق ومعه الدراهم ليعطيها للأطفال الصغار وهو يقول لهم ادعوا الله لعمكم الكذاب. يعني هو يقبل من أن يسأل الله أن يعافيه، كان عم يقول عذب ما شئت صرف إليك يا رب العالمين. نعم، فكان يلقى الأطفال الصغار يأتيهم الماء ويسألهم أن ندعو الله بدلا عنه لعمه من فجأة. هذا الكلام فيه فائدة كبيرة لنا. أنا دعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعفي عنا، فإذا ابتلانا بدرنا وصمدنا. وقد سبق أن شرحنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح

الدار عز وجل ايها الاخوه دائما من سنته في عباده انه لا يضع منه لعبده عليه ابدا. رب العالمين دائما قانونا سياسته ان يجعل منته عليه وان لا يضع منتك عليه. يعني مثلا واحد يقول انا اريد ان اتصدق رغم ان يدي ضيقه حتى يرى الله كم انا احبه، ها انا ذا اتصدق رغم ضيق يدي. الباري عز وجل يقول له لا تمتن عليك، ها انا اعطيك بدلا من المال الذي اعطيته 10 أضعاف اقل شيء. الباري هكذا عادته ياتي، لكن نحن ما عم نرصد ما نعرف كيف جاء. حتى لا تبقى منة للعبد على الله عز وجل. يقول العبد في نفسه انا نفسي ساحب الى المعصية الى الفاحشة، لكن ها انا ذا اقتل نفسي عن شهواتها وافحشها فوق الفاحشة والمعاصي حتى يرى الله كم انا احبه وكم انا او التزم اوامره. قال عز وجل له لا تمتن عليك. كيف يعني لا تمتن عليك؟ الباري عز وجل يبث في صيامه مسحا يجعل مياد الصبر على غرائزه باردة، يجعل هذه الشهوات المتعجزة بين قيامه بين جوانحه كأنه شيء لا سلطان عليه. وهكذا فالبال أعاق وأنت فعل البنة بقيت لمن؟ من أصلحت الله سبحانه وتعالى. عادة رب العالمين هكذا. والله أيها الإخوة كثيرا ما أجد بعض الإخوة يعني يعيشون في أماكن بعيدة بلاد غير إسلامية، أعجب قلت أن الله يحسنهم يقيهم من سوء الانحراف. أسأل الواحد منهم يقول لي انا والله ما بصدق اني بستطيع ان اسمك، انا بعرف هذا الناس غير قادر. اثناء الشده واثناء الابتلاء الذي ياتيني اجد مجدة اتتني من عند الله عز وجل وجاءتني نحو الحلو وابعدتني عن الشر. هذه المجدة اما حياء شديد يبعثه الله عز وجل سهمة بين قيامه فلا يستطيع ان يصير في طريق الفاحشة، او خوفا وزلا شديد في تلك الساعة يقذفه الله بين قيامه فيفصله عن ذلك المحرم. طيب لما تنتهي هذه الازمة ويرجع الى امنه وكمان نبي ينظر من الذي له المنة؟ يجب ان المنة لمن؟ لله عز وجل. وما من شيء حقيقة لولا ان الله قدرني والله ما كنت اقدر. كذلك الانسان الذي يستبشر في ساحة الغواصة الجهاد في سبيل الله في اول الامر يمكن يكثر باله انه يتمنى على الله عز وجل، يخرج له ويقول يا رب ستجد اليوم كم حياتي هينة فاتحة في سبيل مرضاتك، سوف ابذل الدم الغالي في سبيل دينك. يقول هذا الكلام هذا الكلام في شيء من التمنى على الله عز وجل. البار يقبل هذا تبعا لانه نشر في الحب تنفقه في هذا الكلام. ولو كان المفروض كما قلنا ما يقبل فلان. طيب عندما يقبل ساحة الوضع فعلا وتقع المواجهة بينه وبين هؤلاء الأعداء ويقصد بقتاله وجه الله، تجد أن هذا الإنسان قد أنجده الله بشأنه عزيزه من الاستبسال ومن الجرأة ما كان يعرفها في نفسه من قبل، وتجد أن الدنيا كلها أصبحت تافهة أمامه، وتجد أن الموت أصبح شربة من ماء بارد حد أمامه، فهو يقول ما معك من مخاوف مثل واحد شايف ماء بارد أمامه فهو منقذف إلى هذا الماء البارد. فهذا ما يحتاج إلى أن يقول الله يعطيك العافية والله يحمد تعمل بخير، ذهب ليشرب الماء البارد. لكن هذه الميزة من أين جاءته؟ من عند الله عز وجل. مرة أخرى عادت المنة لله سبحانه